بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب سجود السهو. سجود السهو في الصلاة يتعلق به مسائل كثيرة، منها تعريفه وحكمه والحكمة من مشروعيته وصفته وما يقال فيه، وهل مشروعيته في الفريضة فقط أو في الفرض والنافلة، وأسبابه التي يشرع من أجلها، وهل هو من خصائص هذه الأمة أو فيها وفي الأمم قبلها، وتاريخ مشروعيته والمؤلفات فيه، إلى غير ذلك، وكيفية تنبيه الإمام إذا سهى. فأما بالنسبة للتعريف، يقال سهى في الصلاة سهوا إذا ذهل وغفل قلبه فيها. فسر السهو بالنسيان، السهو في الصلاة النسيان فيها والغفلة. وفرق بين السهو في الشيء وعن الشيء. السهو فيه تركه ذهولا عنه وغفلة عنه، أما السهو عنه فهو تركه إعراضا. ومنه قوله سبحانه: الذين هم في صلاتهم، أو عن صلاتهم ساهون. السهو ليس في الصلاة من هؤلاء، وإنما هو عنها، والفرق واضح. هذا الحكم، هذا التعريف. أما الحكم فقد اختلف العلماء في حكم سجود السهو على أقوال. فقيل إنه سنة ولا يجب، والقول الثاني أنه واجب، والقول الثالث أن سجود السهو منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب ومنه ما هو مباح أيضا. هذا من ناحية الحكم. والمشهور في المذهب أن كل فعل تعمده المصلي يبطل الصلاة، فالسجود من أجله، من أجل فعله سهوا واجب. ويأتي تفصيل هذا إن شاء الله. الحكمة من مشروعيته، قيل في الحكمة بمشروعية سجود السهو أنه رضا للرحمن وجبر للنقصان وترغيم للشيطان. قد جاء في الحديث أن الإنسان إذا شك في الركعات التي صلى وسجد للسهو إن زاد ركعة فسجدة السهو تشفع هذه الركعة، وإن لم يزد كانت ترغيما للشيطان. وقد وجد منه صلى الله عليه وسلم سهو في الصلاة زيادة ونقص، أما الشك فلم يوجد من فعله صلى الله عليه وسلم، وإنما جاء في الأحاديث بيانه من قوله عليه الصلاة والسلام. ومن رحمة الله أن وجد هذا منه عليه الصلاة والسلام حتى يكون التعليم للأمة بالقول والفعل، وهو عليه الصلاة والسلام بشر ينسى كما ينسى البشر، كما قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني. أما الحديث الذي رواه مالك في الموطأ إنما أنسى أو أنسى لأس، فإنه حديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أحد الأحاديث الأربعة المنقطعة في الموطأ، ولم يروى في كتاب غيره لا مرفوعا ولا غير مرفوع، ولكن الحديث السابق يغني عنه. أما تاريخ مشروعيته فلا يعرف متى شرع سجود السهو، وهو من خصوصيات هذه الأمة، فلم يكن مشروعا عند الأمم قبلنا. وسجود السهو يشرع لسبب من أسباب ثلاثة، وهي الزيادة في الصلاة والنقصان فيها والشك فيها، فهو يشرع بزيادة ونقص وشك، هذه أسبابه. وهو مشروع في صلاة الفرض وفي صلاة النافلة في قول جمهور أهل العلم، وذهب بعضهم إلى أنه خاص بالفريضة دون النافلة وهو ضعيف. وفي حق من يشرع سجود السهو يشرع في حق الإمام والمنفرد، أما المأموم ففيه تفصيل، إن كان لم يسبق بشيء فإنه لا يشرع في حقه، أما إذا كان مسبوقا ووجد منه سهو فإنه يسجد للسهو سواء سهى فيما أدركه مع الإمام أو فيما انفرد به كما يأتي إن شاء الله. ومواضعه، قيل إن سجود السهو مشروع قبل السلام مطلقا، فإذا وجد سهو وأراد المصلي أن يسجد سجد قبل السلام مطلقا، وهو مذهب الشافعي. وقيل إنه بعد السلام مطلقا، وهو مذهب الحنفية. وقيل إن كان السهو عن نقص فإنه يكون بعد السلام، وإن كان عن زيادة فقبل كما هو مذهب مالك، وقيل إن سجود السهو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد فيه قبل السلام فيسجد فيه قبل السلام، وما سجد فيه بعد السلام فيسجد فيه بعد السلام، وهو مذهب الحنابلة. ولا شك أن هذا هو الأقرب. وقيل إنه لا يشرع سجود السهو إلا في 5 مواضع التي سهى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وما عداها فلا يشرع فيه، وهو قول الظاهرية، وهو جمود لا دليل عليه. والمواضع التي لم يثبت فيها شيء فإن السجود يكون لها قبل السلام. والسجود عند الإمام أحمد كله قبل السلام إلا في حالتين، والحالة الثالثة يعني تعتبر من الحالات المفروغ منها. الحالة الأولى إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر، كما في حديث أبي هريرة حديث اليدين، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إحدى صلاتي العشي الظهر والعصر فسلم من اثنتين، ثم قام إلى خشبة منصوبة في المسجد فتكى عليها وشبك بين أصابعه كأنه غضبان، فقام ذو اليدين شخص في يديه طول، جاء تسميته في صحيح مسلم أنه يقال له الخرباق، فقال أقصرت الصلاة أو نسيت يا رسول الله؟ أنسيت أو قصرت الصلاة؟ فقال لم أنس ولم تقصر. فتكلم القوم وفيهم أبو بكر وعمر وهذا يكلمان، فقال أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم. فقام صلى الله عليه وسلم وصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد ثم سلم. هذا حديث صحيح، حديث اليدين حديث مشهور، وقد أفرده العلائي بكتاب مستقل مطبوع سماه نظم الفرائد لما في حديث ذي اليدين من الفوائد، وقد أطال على سجود السهو جدا في هذا الكتاب. فإذا سلم عن نقص ركعة فأكثر فإن السجود يكون بعد السلام، يكون بعد السلام. نعم. الحالة الثانية إذا بنى على غالب ظنه، يعني إذا وجد منه شك في الصلاة صلى ثلاثا أو اثنتين مثلا فلا يخلو، إما أن يبني على اليقين وهو الأقل، وإما يعني إذا لم يترجح عنده شيء، وإما أن يترجح عنده شيء فيبني عليه، يبني على ما يغلب على ظنه. فإذا بنى على غالب ظنه فإنه يسلم ثم يسجد للسهو ثم يسلم، ولكن هل يبني على غالب ظنه كل مصل يعني الإمام والمنفرد أو أنه خاص بالإمام؟ المشهور عند الحنابلة أن هذا خاص بالإمام لأن وراءه من ينبهه، وقيل إنه عام للإمام والمنفرد وهذا هو الأقرب. الحالة الثالثة إذا كان عليه السجود سهو لكنه نسيه وسلم ثم ذكر عليه السجود سهو فهذا يسجد بعد السلام. هذه 3 حالات. ما عداها من سجود من السهو في الصلاة فإنه يكون قبل السلام، وهذا هو الذي تشهد له الأدلة وهو المختار. نعم، الحالات مرة أخرى التي بعد السلام ثلاث: إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر فإنه يسجد للسهو بعدما يسلم، فيسلم ويسجد للسهو ثم يسلم مرة ثانية، فيكون كم سلم في الصلاة هذه المرة؟ ثلاث مرات. صلى ركعتين مثلا وسلم، ثم تذكر أنه باقي عليه ركعتين، يصلي ركعتين ويسلم، ثم يسجد للسهو ثم يسلم. وفي مسألة تابعة لهذه: إذا سجد للسهو بعد السلام هل يتشهد له أو لا، وهل يسلم له أو لا؟ أما السلام فنعم، أما التشهد فقد اختلف العلماء في هذا، فقيل إنه يتشهد، واستدلوا بما جاء في بعض روايات حديث عمران أن النبي عليه الصلاة والسلام سلم ثم سجد للسهو تشهد ثم سلم، ولكنها رواية ضعيفة. لهذا الأكثر من أهل العلم والمختار أنه لا تشهد بعد سجود السهو، وقيل أيضا إنه يسجد للسهو بعد السلام ولا يسلم، لكن الصحيح في هذا أنه يسجد بعد السلام في موضعه ويسلم بدون تشهد. هذه الحالة الأولى. نرجع إلى الأول، الحالة الأولى إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر. الحالة الثانية إذا بنى على غالب ظنه، والحالة الثالثة إذا كان عليه سجود سهو فنسيه فإنه يسجد له بعد السلام. لا، مفروغ منها الحالة الثالثة، هذه ما إذا كان عليه سجود سهو نسيه اسجده بعد السلام. نعم، يأتي وصيلة سجود السهو واضحة، أنه يكبر ويسجد ثم يرفع رأسه مكبرا ويجلس ثم يكبر ثانية ويرفع رأسه. وهل له ذكر خاص أو أنه كغيره من السجود؟ ليس له ذكر خاص، بل إذا سجد للسهو يسجد كسجود الصلاة. وقال بعض علماء الشافعية إنه ينبغي أن يقول: سبحان من لا يضل ولا ينسى، أو لا ينام ولا ينسى، مثل بعضهم هذا بعضهم هذا، وليس عليه دليل. وبعضهم يستحسن أيضا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، وليس عليه دليل أيضا، فهو كغيره من السجود. فيه شيء من العناصر اللي قلت ترك ايه المؤلفات فيه، وتنبيه الإمام إذا سهى. المؤلفات فيه من أقدم من كتب عن سجود السهو بإسهاب وإضالة فيما وقفت عليه العلائي في كتابه نظم الفرائد بما في حديث ذي اليدين من الفوائد. وألف فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين رسالة في سجود السهو، وهي رسالة مختصرة وهي معروفة مشهورة، وفيه رسالة لبعض المتأخرين اسمها قطف الزهو في أحكام سجود السهو، لكنها فيها كثير من الأحكام على مذهب الظاهرية، وفيها بعض الأشياء التي محل نظر، فلا يعتمد على هذه الرسالة لأن صاحبها انتصر بمذهب الظاهرية في كثير من المواضع وخالف قول الجمهور. من أعظم المسائل التي فيها أنه يرى أن المصلي إذا ترك ركنا من أركان الصلاة فإنه يكفيه أن يسجد للسهو عن الركن، وهذا خطأ، وغير ذلك من المسائل التي هي موضع نظر وملاحظة. وكذلك فيه رسالة أخرى في سجود السهو، ولكن على كل حال الإنسان إذا أحب أن يتوسع في الموضوع ينظر إلى الكتب المعتمدة عند أهل العلم. وقد أجاد ابن رشد في بداية المجتهد في الكلام على سجود السهو، وإن كان كلامه مختصرا لكنه كلام حسن ومفصل، وفيه رسالة في أحكام السجود في الفقه الإسلامي، وهي رسالة ماجستير لم تناقش بعد لأخينا الأخ الشيخ صالح بن عبد العزيز الغليقة. هذه الرسالة في أحكام سجود السهو وفي غيره، في أحكام السجود، سجود التلاوة، سجود الشكر، وسجود السهو، وسجود الصلاة أيضا في مجلدين. قد تتبع فيها سجود السهو وما يتعلق به من أحكام ومسائل، وهكذا شأن الرسائل العلمية تكون أكثر من غيرها فائدة لأنها مخصصة لهذا الشيء. ولا يخفى أن كل كتاب من كتب الفقه المختصرة والمتوسطة والمطولة اشتملت على الكلام على سجود السهو، من أحب أن يتوسع يرجع إلى هذه الرسائل وإلى الكتب المعتمدة من كتب علماء الحديث وعلماء الفقه. إذا سهى الإمام فإن المأموم ينبهه بالتسبيح، يقول سبحان الله، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من نابه شيء فليسبح الرجال وليصفق النساء. وهذا هو مذهب الجمهور، أن الإنسان إذا عرض له شيء في صلاته فإنه يقول إذا سهى الإمام يقول سبحان الله، ينبهه بالتسبيح. أما المرأة فإنها لا تسبح وإنما تصفق، يسبح الرجال وليصفق النساء. وقيل بالتصفيق بالتسبيح للنساء أيضا كما هو مذهب مالك، وحجة مالك ومن قال بقوله أن الحديث فيه وإنما التصفيق للنساء، فهموا منه إنكار التصفيق وأنه من شأن النساء، وأخذوا أن التسبيح عام للرجال والنساء. والمشهور هو الأول أن الرجال ينبهون بالتسبيح سبحان الله، أما النساء بالتصفيق. تقدم أكثر من مرة أن قيل المرأة تضرب بكفها على ظهر كفها، لا تصفق على الباطن على الظهر هكذا. في شيء؟ أي نعم خاص، قلت. إذا ما فهم التسبيح ينبه بآية، ينبهه بآية من القرآن إن تيسر، فإن لم يتيسر تكلم، لكن لا ينبه إلا وهو يعني عارف الخطأ من الإيمان. قد ذكرت لكم في آخر درس قبل التوقف الأخير هذا بالنسبة للإجازة والاختبارات أن إماما سهى في الصلاة فسبحوا به فلم ينتبه ولم يعرف، فقال شخص اركع اركعوا مع الراكعين، كأنه ينبه الإمام بأنه عليه أن يركع، والواقع أن ما الإمام ركوع عليه السجود. فقال مصل آخر كلا لا تطيعه واسجد واقترب. فالإنسان ينبه بالآيات أو بالكلام ويكون متأكد في هذا. قد غلب على الناس السهو في الصلاة والغفلة في الصلاة، وذلك نتيجة تساهل وعدم اهتمام، وأن الصلاة يعني كأنها عمل عادي يؤديه وينصرف. ما ينبغي هذا، الإنسان ينبغي أن يكون حاضر القلب في الصلاة ومهتما منها، ومع ذلك إذا وجد منه سهو فأحكامه معروفة، والذي يوجد منه سهو في الصلاة لا يدل على أنه غير مهتم، لكن المقصود أن كثرة هذا ووجوده دائما وبكثرة هذا هو موعد ملاحظة. وإلا فالإنسان مهما بلغ من الاستحضار ومن الصلاح لا بد أن يوجد منه سهو في الصلاة. نعم نعم أي نبه. نعم نعم لا يعرف له تاريخ مشروعية. يأتي يأتي إذا اختلفوا على الإمام يأتي تفصيله إن شاء الله. إن كان سجودا واجبا فإنه يعيد الصلاة، أما إن كان سجودا لترك سنة مثلا أو لقول مشروع أتى به في غير موضع هذا سهل. نعم إن استمر معه إلى آخر الصلاة نعم، لكن لو عرض له ثم زال وتبين المسألة فأخر كأن شيء لم يكن. يأتي مسائل الجزئية هذه تأتي ما ذكرته يعني كالمقدمة، فيها أشياء أيضا لم أذكرها إما نسيانا لها أو لعدم معرفتي بها. المهم يأتي ما يتعلق بالمسائل التفصيلية. نعم أعد ها. يأتي إن شاء الله. يسن إذا أتى بقول مشروع في غير محله سهوا، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين، رواه مسلم. ويباح إذا بدأ المؤلف بهذه المسألة وهي ما إذا أتى بقول مشروع في غير موضعه مثل تشهد في قيام أو قراءة في ركوع أو سجود أو ما أشبه ذلك. فالتشهد قول مشروع في الصلاة، وقراءة القرآن مشروعة في الصلاة، والتسبيح والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة في الصلاة. واضح؟ إذا أتى بها في غير موضعها فرضا كبر الله أكبر تكبيرة الإحرام، ثم قال التحيات لله والصلوات والطيبات، وش حكمه هذا؟ هل تبطل الصلاة؟ نقول لا، لأن الصلاة لا تبطل بالكلام المشروع في غير موضعه، وإنما تبطل بالكلام الذي لم يشرع في الصلاة ككلام الآدميين. فالكلام في الصلاة قسمان، قسم يبطلها وهو ما لا يشرع فيها أصلا، هذا يبطل الصلاة إذا تعمد الكلام. أما لو كلم غيره سهوا في الصلاة هذا يعفى عنه إن شاء الله. والقسم الثاني كلام مشروع في الصلاة، لكنه أو القسم الثاني قسم لا يبطلها، ومثله والأمثلة عليه أن يأتي بذكر مشروع في غير موضعه، فهذا ما حكمه؟ نقول هذا يشرع له سجود السهو، يسن، هذا هو المذهب. والدليل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم إذا نسي أحدكم يعني في الصلاة فليسجد سجدتين، فهذا نسي فأتى بهذا الذكر في غير موضعه. فعموم هذا الحديث يدل على أنه يشرع له سجود السهو. وقيل إنه لا يشرع له، قال به بعض المالكية. والقول الثالث أن القول المشروع هذا إن أخر واجبا عن محله أبطل، وإلا فلا، وهو قول عند الحنفية. يعني إذا أتى بهذا القول وكان إتيانه به رحمكم الله سببا في تأخير شيء واجب فإنه يشرع له، وإلا لم يشرع. مثل ما لو كرر الفاتحة مرتين يترتب عليه تأخير قراءة ما زاد على الفاتحة، وإن كان هذا غير منضبط على مذهب الحنفية، ولهذا وجد فيه بعض الصور التي لا تنضبط على هذه القاعدة وعلى هذا الضابط عندهم، ومنها هذه المسألة، لأنهم لا يرون وجوب الفاتحة، المهم يرون أن الإنسان يقرأ ما تيسر كما هو معلوم. وكذلك لو أتى بذكر مشروع في الركوع فإنه يترتب عليه ماذا؟ تأخير التسبيح. وش حكم عندهم؟ لا مو واجب، عندهم سنة. المهم أن القول المشروع إن ترتب عليه تأخير واجب فإنه يجب السجود، وإلا فلا يجب. هذا قول فيه نظر لأن لا يسع عليه دليل، وقيل لا يجب أصلا، والقول الثالث أنه يسن لمن أتى بقول مشروع في غير موضعه أن يسجد للسهو. وفيه قول آخر أيضا أنه لو قرأ في الركوع والسجود أن الصلاة تبطل بذلك، بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك في الحديث إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. المهم أن الأقرب في هذا أن من أتى بذكر مشروع في غير موضعه مثل ما لو ركع فقرأ الفاتحة سهوا، أو سجد قرأ الفاتحة، أو قرأ التشهد، هذا لا تبطل به الصلاة، ولكنه إذا انتهى من الصلاة سجد سجدتي السهو وسلم. عمدا. طيب، قول سمع الله لمن حمده ما حكمه؟ واجب من واجبات الصلاة. القاعدة في ترك الواجب، عرفت الجواب؟ نعم. نفس الجواب السابق. نعم. هي الكلام هذا لمصلحة الصلاة، فرق. قد فصل العلماء الكلام في الصلاة، قد سبق الكلام عليه أيضا، أن الإنسان إذا تكلم في الصلاة قد يكون لمصلحتها وقد يكون لغير مصلحتها، وقد يكون طويلا وكثيرا وقد يكون قليلا، سبق الكلام على هذا. نعم. ذكرت لها أمثلة كثيرة. نفس ماشي. نعم. لا يجلس، إذا كان يجزم أنها خامسة يجلس، يأتي هذا. نعم. ويباح إذا ترك مسنونا ولا يسن لأنه لا يمكن التحرز منه. ويباح إذا ترك مسنونا، إذا ترك مسنونا من مسنونات الصلاة فإنه يباح له السجود. المؤلف رحمه الله لم يفصل هنا المسنون، فبناء على كلامه إذا ترك مسنونا مطلقا سواء كان مسنونا قوليا أو فعليا. والمشهور عند الحنابلة أن المصلي إذا ترك مسنونا قوليا من سنن الصلاة فإنه يشرع له السجود، في رواية عن الإمام أحمد، وقيل لا يشرع. أما الإباحة فنعم هو مباح، وإنما اختلفوا على في مشروعيته على روايتين، رواية بمشروعية السجود إذا ترك سنة قولية، والرواية الثانية أنه لا يسن ولكنه يباح. أما إذا ترك سنة فعلية فلا يشرع له السجود مطلقا، هذا هو المشهور. وحكى بعضهم في السنة الفعلية الروايتين في السنة القولية. وجه التفريق أن السنن الفعلية كثيرة جدا، فلو قيل بمشروعية سجود السهو عند تركها لم تخل صلاة من سجود سهو، بخلاف السنن القولية فإنها أقل. وهذا فيما إذا ترك سنة سهوا، أما إذا لم يكن في باله أنه سيأتي بهذه السنة من أصل فهذا لا يقال أنه يسجد السهو. ومن المسائل المتعلقة بسجود السهو الأحاديث التي مدار عليها مدار هذا الباب، وهي خمسة أحاديث كما قاله الإمام أحمد الخطابي وجماعة من أهل العلم، قد زاد عليها النووي أيضا حديثا سادسا كما ذكره في المجموع. نقرأ هذا الفصل من المجموع للفائدة، معرفة الأحاديث التي عليها مدار الباب هذا. نعم. لا الفصل اللي فيه عليه المدار الأحاديث. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: فرع في بيان الأحاديث الصحيحة التي عليها مدار باب سجود السهو، وعنها تتشعب مذاهب العلماء، وهي ستة أحاديث. أحدها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نودي بالأذان أكبر الشيطان له براق حتى لا يسمع. إذا نودي بالأذان كذا عندك؟ إذا نودي يعني للصلاة بالأذان. نعم. إذا نودي بالأذان أكبر الشيطان له براق حتى لا يسمع الأذان، فإذا قضي الأذان أقبل، فإذا تويب بها أكبر، فإذا قضي التتويب أقبل. يخطر بين المرء ونفسه يقول: اذكر كلا اذكر كلا، لما لم يكن يذكر، حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى. الذي الصحيح حتى يظل الرجل إن يدري، يعني بمعنى لا يدري. نعم. فإذا لم يدري أحدكم كم صلى فليسجد سجدتين وهو جالس. رواه البخاري ومسلم. في رواية لأبي داود: فليسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم. الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشاء إما الظهر وإما العصر، فسلم في ركعتين ثم أتى جزءا في قبلة المسجد فاستند إليه وخرج سرعان الناس فقام ذو اليدين فقال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فنظر النبي صلى الله عليه وسلم يمينا وشمالا فقال: أحقا ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: صدق، لم تصل إلا ركعتين. وصلى ركعتين وسلم ثم كبر ثم سجد ثم كبر فرفع ثم كبر وسجد ثم كبر ورفع. رواه البخاري ومسلم. عمران بن قصي ببعض معناه، وقال فيه: سلم من ثلاث ركعات، فلما قيل له صلى ركعة ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم. هذا يدل على أن المصلي إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر فإنه يأتي بما نقص ثم يسلم ثم يسجد للسهو ثم يسلم. نعم. الثالث عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من صلاة الظهر وعليه جلوس، فلما أتم صلاته سجد سجدتين. يعني قام من صلاة الظهر بمعنى يعني نسي التشهد الأول فقام إلى الثالثة مباشرة. نعم. فلما أتم صلاته سجد سجدتين يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم، وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس. رواه البخاري ومسلم. هذا دليل أهل العلم على أن من ترك واجبا سهوا فإنه يسجد للسهو ويكفيه. نعم. الرابع عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إبراهيم: زاد أو نقص؟ فلما سلم قيل له: يا رسول الله، أحدهم في الصلاة شيء؟ قال وما ذاك؟ قالوا صليت كذا وكذا، فتنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم ثم أقبل علينا بوجهه فقال إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين. رواه البخاري ومسلم إلا قوله فإذا نسيت فذكروني، فإنه للبخاري وحده، وفي رواية للبخاري ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين، وفي رواية لمسلم فليتحرى الذي يرى أنه الصواب، وفي رواية لهما عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسة فقيل أزيد في الصلاة؟ فقال وما ذاك؟ قالوا صليت خمسة فسجد سجدتين. الخامس عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى أثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان. إتماما ولا تماما؟ طيب ماشي. السادس عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سهى أحدكم في صلاته فلم يدر واحدة صلى أم اثنتين فليبني على واحدة، فإن لم يدر اثنتين صلى أم ثلاثة فليبني على اثنتين، فإن لم يدر أثلاثا صلى أم أربعة فليبني على ثلاث، وليسجد سجدتين قبل أن يسلم. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. فهذه الأحاديث الستة هي عمدة باب سجود السهو، وفي الباب أحاديث. الحديث السادس هذا إذا شك ولم يترجح عنده شيء فإنه يبني على اليقين، أما الذي قبله فإنه إذا ترجح عنده شيء وغلب على ظنه صحة أحد الأمرين فإنه يعتمد عليه ويكمل الصلاة ويسجد للسهو بعد السلام. نعم، يعني إذا غلب على ظنه أن هذا هو الصواب. المصلي قد يغلب على ظنه أنه صلى ثلاث، وقد يوجد عنده شك صلى اثنتين أو ثلاث، قال أنا وجد مني شك ولا أدري، ما ترجح عنده شيء، نقول ابن على اليقين وهو الأقل. إذا قال ترجح عندي أنها ثلاث أو اثنتين، نقول ابن على ما ترجح عندك وأتم عليه ثم سلم ثم اسجد ثم سلم. وبهذا يجمع بين الأحاديث الواردة في الباب، وإن كان بعضهم ذهب إلى أن هذين الحديثين وما في معناهما كالشيء الواحد، لكن الإمام أحمد رحمه الله فرق بين هذا وهذا، وهو تفريق حسن، والأحاديث في هذا واضحة أن هذا له شأن وهذا له شأن. نعم ماشي كمل. وفي الباب أحاديث بمعنى وأحاديث في مسائل مفردة من الباب ستأتي في مواضعها إن شاء الله تعالى. فأما أبو حنيفة فاعتمد حديث ابن مسعود وقال سجود السهو بعد السلام مطلقا، وقال إذا شك في عدد الركعات تحرى فما غلب على ظنه عمل به، فإن لم يترجح له أحد الطرفين بنى على اليقين، هذا إذا تكرر منه الشك. فإن كان لأول مرة لزمه استئناف الصلاة. وأما مالك هذا فيه قول ضعيف، كونه يستأنف الصلاة لم يوافق عليه. نعم. وأما مالك فاعتمد حديثي قصة ذي اليدين وابن بحينة، فقال إن كان السهو بزيادة سجد بعد السلام لحديث ذي اليدين، وإن كان نقصا فقبله لحديث ابن بحينة. وأما أحمد فقال يستعمل كل حديث منها فيما جاء فيه ولا يحمل على الاختلاف. قال وترك الشك قسمان. وترك الشك قسمان، أحدهما يتركه ويبني على اليقين عملا بحديث أبي سعيد فهذا يسجد قبل السلام، والثاني يتركه ويتحرى فهذا يسجد بعد السلام عملا بحديث ابن مسعود. وأما الشافعي فجمع بين الأحاديث كلها ورد المجمل إلى المبين، وقال البيان إنما هو في حديثي أبي سعيد وعبد الرحمن بن عوف، وهما مسوقان ببيان حكم السهو، وفيهما التصريح بالبناء على اليقين والاختصار على الأقل ووجوب الباقي. وإيش؟ والاختصار على الأقل. الاقتصار غلط. والاقتصار على الأقل ووجوب الباقي، وفيهما التصريح بأن سجود السهو قبل السلام وإن كان السهو بالزيادة. وأما التحدي المذكور في حديث ابن مسعود فالمراد به البناء على اليقين. قال الخطابي حقيقة التحدي طلب أحرى الأمرين وأولاهما بالصواب وأحراهما ما ثبت في حديثي أبي سعيد وعبد الرحمن من البناء على اليقين لما فيه من يقين إكمال الصلاة والاحتياط لها. وأما السجود في حديث ذي اليدين بعد السلام فقال الشافعي والأصحاب هو محمول على أن تأخيره كان سهوا لا مقصودا. قالوا ولا يبعد هذا، فإن هذه الصلاة وقع فيها السهو بأشياء كثيرة، فهذا الحديث محتمل مع أنه لم يأتي ببيان حكم السهو، ووجب تأويله على وفق حديث أبي سعيد وعبد الرحمن الوالدين لبيان حكم السهو الصريحين اللذين لا يمكن تأويلهما ولا يجوز ردهما وإهمالهما. لكن هذا تأويل في غير محله، فبأي دليل أو ما هو الدليل على أن تأخير سجود السهو في حديث اليدين بعد السلام أنه سهو منه عليه الصلاة والسلام وإلا كان محله قبل؟ ما به ما يدل على هذا، ولم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الصحابة بعد ما أتى بالسجود بعد السلام ثم سلام مرة ثانية. هذا قول في غاية الضعف، ولهذا من قال إن كل سجود في موضعه لا يحتاج إلى هذه التأويلات. نعم. فهذا مختصر ما يدور عليه باب سجود السهو من الأحاديث والجمع بينها وبيان معتمد العلماء في مذاهبهم فيها، وهو من النفائس المطلوبة، وبالله التوفيق. رحمه الله. وخلاف العلماء رحمهم الله في السجود هل هو قبل السلام أو بعده، هل هو خلاف في الواجب أو خلاف في المستحب؟ مذهب الجمهور أن هذا خلاف في المستحب فقط، وقد حكى بعضهم الإجماع على أن المصلي إن شاء سجد قبل السلام وإن شاء بعده، وأن خلاف العلماء في ما هو المستحب من ذلك، ولكن هذا فيه نظر، فإن من أهل العلم من رأى أن هذا خلاف في الشيء الواجب، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية، وإن كان الجمهور والأقرب أنه الأمر فيه واسع وأنه من باب الاختلاف المستحب، لكن على كل حال ينبغي الإنسان أن يفعل ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام فيما هو قبل السلام وفيما هو بعده. نعم، كم بقي على الأذان؟ طيب، نكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه.